آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مر معنا بعض الأحكام المستنبطة من قوله جل وعلا أو على سفر. ومن الأحكام إضافة لما سبق ما ذكره أهل العلم أن الآية تدل بعمومها على مشروعية الفطر للمسافر، سواء سافر قبل دخول شهر رمضان فأدركه الشهر وهو مسافر، أو كان قد أدركه أول الشهر مقيما ثم سافر في أثناء الشهر. كما أن الآية تدل بعمومها على إباحة الفطر، سواء سافر المسلم قبل طلوع الفجر من اليوم الذي يلزمه صيامه، أو سافر بعد طلوع الفجر فيكون سفره في أثناء اليوم لا قبله، فإن كل ذلك داخل في عموم قول الله جل وعلا أو على سفر، إذ يعم ذلك ابتداء السفر واستدامته. فيكون قوله جل وعلا أو على سفر شاملا لمن كان على سفر عند ابتداء اليوم أو ابتداء الشهر، وشاملا كذلك لمن كان على سفر في أثناء اليوم أو في أثناء الشهر. والعمل بهذا العموم للآية عليه جمهور العلماء. ذكر الموفق والشارح أن المسافر لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر، قال: فلا خلاف في إباحة الفطر له فيما نعلم. والحالة الثانية أن يسافر في أثناء الشهر ليلة، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها من الأيام. قال الموفق والشارح: وذلك في قول عامة أهل العلم. وقال عبيدة السلماني وأبو مجلز وسويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر. قال ابن عبد البر: والمعنى عندهم من أدركه رمضان مسافرا أفطر وعليه عدة من أيام أخر، ومن أدركه حاضرا فليصمه. والحالة الثالثة أن يسافر المسلم في أثناء يوم من رمضان، فهل يجوز له الفطر في أثناء ذلك النهار الذي سافر فيه أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم: أحدهما أن له الفطر تمسكا بظاهر الآية، وهو قول الشعبي وإسحاق، وهو المشهور عن الإمام أحمد، لما روى عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع ثم قرب غداءه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة رضي الله عنه: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود. والقول الثاني: لا يباح له الفطر في ذلك اليوم، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. قال الموفق وغيره: والأول أصح للخبر، وهو كما قالوا رحمهم الله، فإن ظاهر الآية يدل على إباحة الفطر لمن ابتدأ النهار صائما مقيما ثم طرأ عليه السفر في أثناء يومه، لكن حيث جاز له الفطر فليس له أن يفطر حتى يخرج من عامر البلد ويبرز من البيوت، لأن الله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر. فذلك الرجل في أول النهار شاهد للشهر، وتقدم ذلك في أول الآية. ومما يتعلق بالآية مما استنبط منها أن الله جل وعلا أباح للمسافر الفطر، فهل الأفضل له الفطر أم الصوم؟ ذكر ابن المنجى أن الآية إنما دلت على جواز الفطر للمسافر، وأما رجحان الفطر أو عدمه فيستفاد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأما جواز الأمرين فهو ظاهر القرآن، وقد ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا الأمرين معه صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل حمزة بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي رواية أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، رواه الجماعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يعب على من صام في السفر ولا على من أفطر، فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر. وأما الأفضل من الحالين فهي مسألة خلافية، ويؤخذ الأفضل من فعله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المنجى، فإن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر في أثناء غزوة الفتح، ثم لم يزل مفطرا ولم يسافر بعدها صلى الله عليه وسلم في رمضان. في الصحيح واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فآخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الفطر، وكذلك هو آخر أمره عليه الصلاة والسلام. والمسافر له صورتان باعتبار أفضلية فطره مع الاتفاق على جواز الفطر في الحالتين كما تقدم. أحدهما أن يبدأ النهار وهو مسافر، فالأفضل له الفطر، لأن هذا آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. فإن صام ذلك اليوم فنص فقهاؤنا على كراهية صيامه، وقال الشيخ تقي الدين: يتوجه ألا يكره له الصيام إذا لم يكن عليه فيه مشقة ولم يفعله تعمقا، وإنما يجوز له الأمران. والصورة الثانية أن يبدأ النهار وهو مقيم صائم، ثم ينشئ السفر أثناء النهار، فالفطر جائز وليس مندوبا، سواء أراد السفر أول النهار أو آخره، لكن إتمام الصوم أفضل، لأن فيه خروجا من خلاف من منع من فطره. وقد روى أبو داود في مراسيله عن طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر أول النهار أفطر، وإذا سافر حين تزول الشمس لم يفطر. ومما يستفاد من هذه الآية أن من كان مسافرا ثم أقام بوصوله لبلد الإقامة أو الاستيطان فإن له حالتين: أولاهما أن يكون ممسكا قبل وصوله بلد إقامته ولم يفطر، فهذا يلزمه إتمام صومه، وليس له أن يفطر حال إقامته، لأن الله تعالى إنما أباح الفطر لمن كان على سفر، ومن هذه حالته فإنه ليس على سفر ليباح له ابتداء الفطر. والحالة الثانية أن يكون مفطرا قبل وصوله بلد إقامته، فهل يلزمه الإمساك باقي النهار مع لزوم القضاء عليه؟ لأهل العلم في ذلك قولان: أحدهما أنه يلزمه الإمساك لأنه بعد إقامته لا يكون داخلا في الرخصة، وهذا قول أبي حنيفة والمشهور عن أحمد. والثاني أنه لا يلزمه الإمساك، بل يستحب الإمساك فقط، وله الأكل وفعل سائر المفطرات بعد إقامته إذا أفطر حال سفره، لأنه أبيح له الفطر أول النهار ظاهرا وباطنا، فإذا أفطر أول النهار كان له استدامة الفطر، كما لو استمر السفر لنهاية اليوم. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخرة،